أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا إن مما فيه الزكاة زكاة النقدين الذهب والفضة. علمنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وقلنا المثقال ما يكون وزن كل 7 منها وزن 10 دراهم، كما أن هناك قلنا كل 10 دراهم وزن 7 مساقيل. طيب، ثم بعد ذلك قال ثم إن في كل 4 مساقيل قيرتان. المثقال مقسم إلى 10، يعني فيها 10 قراريط، ماشي. المثقال 4.5 جرام من الذهب، هذا المثقال. فالعشرة ونصف من الذهب 4.5 جرام من الذهب تقسمها على 10، كل عشر منها يساوي قيراط. طب فإذا الذهب بلغ 20 مثقالا فيه الزكاة. طب زاد عن 20 مثقال في كل 4 مساقيل قيراطان، فيه ايش؟ قيراطان يعني ربع العشرة ايضا. طب لماذا قال 4 مساقيل؟ لتكون القسمة متساوية، لانه ليس فيما دون الاربعة المساقيل شيء عند ابي حنيفة، يعني اقل، يعني مثلا عنده 20 مثقالا زائد 3 مساقيل لا تزكى، لا زكاة في 3 المساقيل. إذا بلغت 4 يبقى عليه ربع العشر من 20 وربع العشر من الايه؟ من 4. فهمت؟ طيب، عليكم السلام. عند الصاحبين كل ما زاد ففيه الزكاة، يعني ملك 20 مثقالا زائد مثقال فيه في هذا المثقال أيضا ربع العشر، في هذا المثقال ربع الايه؟ ما زاد فبحسابه، ما زاد فايه؟ فبحسابه. طيب اقرأ من أول فصل في الذهب. احنا مش وصلنا إلى الذهب أم؟ طيب ماشي، اقرأ. طيب يبقى احنا اتكلمنا الأول في الايش؟ في الفضة، مش كده؟ طيب ماشي، سؤال. هناك احنا قلنا في الفضة ثم في كل 40 درهما درهم، اللي هو ربع العشر ايضا، الحساب متساوي، انما اقل من ذلك لا يجب فيه شيء. اقل عند من؟ عند أبي حنيفة، لكن عند الصاحبين فبحسابه. لو درهم زيادة نأخذ منه ربع عشر الدرهم، ماشي. هنا هم أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 200 فبحسابه. أما عند أبي حنيفة فإنه ليس في الكسور ليس في الكسور زكاة، ليس في فيها زكاة، كما استدل لذلك بحديث معاذ لا تأخذ من الكسور شيئا، ماشي. الزائد ما بين الزائد على النصاب بلغ 40 يؤخذ منه 5 دراهم في كل 40 درهم، اللي هو ربع العشر. في الذهب كذلك الأمر كما قلنا الآن، ماشي. اقرأ. طبعا في العبادات نحن دائما نقول الأخذ في المذهب هو رأي أبي حنيفة في العبادات، إلا ما نص الأئمة العلماء على خلافه. نعم. لأن الهوى دفع في إيجاب الحصول مالا من هذه. إيه هو؟ لأن الحرج مدفوع في إيجاب الكسور بهذه. الخراج واجب في الكسور لأن عدم الأخذ من الكسور منصوص عليه في الآف في الزكاة وليس منصوص ولم يأتي ذلك بالنسبة للإيش للخراج. فالخراج كل شيء فيه ولو كسر فيه زكاة فيه خراج. ماشي. لماذا لم نقل أيضا ليس في الخراج كسور؟ لأنه لم يرد في ليس في الخراج في كسور الخراج شيء لأنه لم يرد به نص. ماشي. ماشي اقرأ. وإذا كان الغالب على الورق الفضة الورق الفضة فهو في حكم الفضة، وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا. الغش يعني إيش؟ مخطأ. ما هو أي هو الفضة لابد أن يخلط بها شيء مثل الرصاص أو النحاس مثلا أو الرصاص خصوصا، والذهب لابد أن يخلط عليه أيضا شيء معدن آخر فضة أو نحاس مثلا. لماذا؟ حتى يمكن التعامل به. النسب معروفة، يعني هذه نسبة معروفة في حتى إلى الآن، حتى إلى الإيش إلى الآن. الذهب معروف يعني عندكم مثلا، أنا أعلم عندنا مثلا الذهب يقال مثلا عيار 21، عيار 24، عيار 18، عيار 14، عيار 12. فهنا ما يخلط على الذهب أو ما يخلط على الفضة هذه نسبة متعارفة، إذا زادت هذه النسبة يبقى صار اسمه غشة، غش فيه فيه غش. طيب الاعتبار هنا قالوا ما كان الغالب فيه الفضة يعامل على أنه فضة، وما كان الغالب فيه غير الفضة فيصير كعروض الإيش التجارة، يعني إذا تاجر فيه اعتبرناه سلعة يبقى فيه الزكاة، ليس فيه لم يتاجر فيه لا يعتبر. فهمتم؟ فيبقى هنا الغالب يأخذ حكم الكل، الغالب الفضة فهي ورق، الورق اسم من أسماء الإيش الفضة أيضا. غلب الغش فهي يعني غلب النحاس، غلب الرصاص، غلب القصدير، كل دي أسماء معادن، فيبقى تعامل على أنها عروض تجارة، عرضت للتجارة ونويت فيها التجارة فيها الزكاة، لكن هنا الزكاة تبقى حسب الإيش بالقيمة، تبقى بالقيمة، يعني إذا بلغت قيمتها 200 درهم خالصا يعني غير مغشوش الغش الذي لا غير المعتبر، فإنه في هذه الحالة فيه الزكاة، كان أقل ليست فيه إيش الزكاة. فهمة؟ ماشي. كيف يمكن ألا يكون ألا يتجر بهذه المغشوش؟ ألا إيه؟ ألا يتجر بهذه المغشوش؟ هي اعتبرت سلعة، صارت سلعة، كما إذا صنع إناء منه كوبا أو غيره وتاجر فيه، فهي تعتبر فيها عرضت للتجارة، إذن فهي فيها الزكاة، لم تعرض للتجارة ليس فيها الزكاة. وبالقيمة بلغت قيمتها مع الغش الذي دخلها 200 درهم فيها الزكاة، أقل ليس فيها الإيش الزكاة. إذا استعملها في، يعني سأعطيك مثالا، مثلا أنا عندي هذا، عندي طاقم من هذه الأكواب، عندي 12 كوبا مثلا، وكل كوب منه جعلت هذا القعر، قعر الكوب من الفضة، ها هذا الزجاج جعلته فضة. طيب هذا هنا إذا يعتبر عروض تجارة، والله إذا بلغت قيمة الفضة مع الزجاج 200 درهم فيه الزكاة. إذ يعني العبرة يعني هذا مخلوط مش كده، جزء وجزء. والله بعد ذلك إذا بلغت الفضة وحدها فيه 200 درهم تزكى على إنها إيه من النقدين، تزكى زكاة الفضة، لكن مخلوطة به فخلاص هذه تعرض للإيش للتجارة فيها. يعني الفضة فيه مثلا أقل من 200 درهم، فيه 50 درهم فضة فقط، ولكن أنا أتاجر فيه قد يبلغ بالتجارة مع هذا الكوبي أكثر من 200 درهم اشتريته لإتقان صناعة هذا الكوب مثلا 200 درهم. يبقى في هذه الحالة 50 مقابل 50 الذي فيه حتى لا نقع في ربا الفضل، والباقي ما شاء الله ما هذا الربا، والباقي يكون مقابل ايش مقابل الدراهم الزائدة. فهمت؟ فهنا الدراهم مخلوطة بغش، نظروا إليها قالوا لا هذه نسبة الرصاص فيها أكثر من الفضة. طيب فيبقى خرجت عن أن تكون إيه نقودا، خرجت عن أن تكون نقودا، فتعامل معاملة الإيش التجارة. يعني ليست يعني مثلا جاءني بالدراهم، الدراهم هذه التي جاء بها وزناها وجدناها وزن 200 درهم، ولكن لما نظر إليها المقاوم قال هذه بها غش كثير، إذن فليست إيش دراهم، ليست إيش دراهم، صارت ستوقة. يبقى تعامل كمعاملة عروض التجارة، عروض الإيش التجارة، بلغت فيها الفضة نسبة 200 تزكى الفضة، لم تبلغ كذلك ولكنها بالصناعة بلغت 200 يبقى نزكيها إذا كان عارضا إياها للتجارة، لكن في بيته ليس عارضا إياها للتجارة فلا زكاة فيها. لأن النقود لو أنه معه 200 درهم ووضعها في بيته ولم يتاجر فيها، فيها الزكاة أم ليس فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. أنت معك 1000 دولار، معك مثلا 10,000 دولار موضوع لا تتاجر فيها، لا زكاة فيها؟ فيها الزكاة، لأن بنسميه مال نامي بطبيعته. ماشي؟ هذا إيش وهذا إيش؟ هذا شاي؟ قهوة؟ وهذا؟ تشينه من غير سكر أيضا. طيب اقرأ. لأن الدراهم لا تخلو عن قليل الغش، هذه قليل غش اللي هو النسبة التي المتعارف عليها. لأنها لا تنتبع إلا به وتخلو عن الكثير، لا تنطبع إلا به، يعني لم تستطيع صنعها دراهم إلا بهذه النسبة. وتخلو عن الكثير، فجعلنا الغلبة فاصلة، وهو أن يزيد على النصف اعتبارا للحقيقة، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى. إلا أن في، ولذلك عندنا إذا باع سيفا له حلية ستأتي في الصرف، له المقبض من السيف فضة. طيب فباعه بفضة، قال يجب أن يكون الفضة المقابلة له أكثر. لماذا؟ لأن المساوي يقابل المقبض والباقي يقابل النصل. إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصابا. كما قلت لك أنا وضعت هذا في الفضة في هذا الكوب أقل من النصاب خلاص هي والكوب عروض تجارة. إنما إذا كان الفضة التي في الأكواب هذه تبلغ نصابا ففيها الإيه؟ الزكاة. لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة هي نقود هي إيه؟ نقود بلغت 200 درهم فيها الزكاة أعدت للتجارة أو لم تعد وهي تقوم بنفسها تقيم بإيه بنفسها. اقرأ. فصل في الذهب ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت 20 مثقالا ففيها نصف مثقال لما روينا والمثقال ما يكون كل 7 منها وزن 10 دراهم فهو المعروف لأن خلاص استقر الأمر على ذلك. ثم في كل 4 مثاقيل في راطان لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلت لأن كما قلت لك القيراطان يساوي ربع الإيه العشر لأن كل درها كل مثقال فيه 10 قراريط إذ كل مثقال 20 قراطا وليس 20 قراطا فبربع العشر على طول قراطان ماشي وليس فيما دون 4 مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور قالوا الكسور عند أبي حنيفة ليس فيها شيء لكن عند الصاحبين بإيه بحسابه ولو زاد إيه جزءا وكل دينار 10 دراهم في الشرع فيكون 4 مثاقيل فيكون 4 مثاقيل في هذا كـ40 إيه درهما مرت معنا أنه في كل 40 درهما إيش درهم مش دينار كل 40 درهم فكذلك هنا 4 المساقيل تساوي 40 درهما فيكون 4 مساقيل في هذا 40 درهما قال وفي قدر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة يبقى هنا لم نفرق بين تبر الذهب وتبر الفضة تبر الذهب يعني أو تبر الفضة يعني غير المضروب أو غير المصوغ على أصله وقال الشافعي رحمه الله لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة الحلي معروف الذي اتخذ إيه حليا للزينة وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل فشابه ثياب البزلة يعني الثياب التي يلبسها الإنسان للإيه للعمل ولنا أن السبب مالنا منه ودليل النمال موجود وهو الاعتداد للتجارة خلقة احنا عندنا فيما هو نام بطبعه وما عندنا ما هو وعندنا ما هو نام بالإيه بالاستنماء مرت معنا في أوائل الزكاة المال النامي بطبعه هو الذهب والفضة خلق ناميا ما ينمى أو ينمى بالاستنماء ما سوى الذهب والفضة لا يكون ناميا إلا إذا تاجرنا فيه عندك أي مال غير الذهب والفضة لا ينمو إلا إذا تاجرت فيه ماشي والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب يعني بنقول للشافعي انها تجب في حلي النساء لانها هي معده للنماء باصلها والفضه كذلك الامر أما كونك تقيسها على أنها مبتزلة ومستعملة، يعني الحلي مستعمل سواء للرجل أو المرأة، والرجل الحلي بالنسبة له لا يتحلى الرجل، ولكن هو بس مسموح له في إيه؟ خاتم الفضة، فهذا ليس دليلا، لا يقدم كونه مستعمل أي مبتزل على كونه إيه؟ نقد مخلوق نامي. فقياسك الحلي وقياسك خاتم الرجل على الثياب البزلة هذا قياس مع الآش مع الفارق، ولأن هناك نص ولا قياس مع الآش مع النص. نعم نطلق. كيف نحسب دينارا أو درهما بالنسبة إلى دولار؟ بالنسبة لإيش؟ دولار. هذا الأصل الذهب. دلوقتي أنت عندك الأصل عندنا المثقال، المثقال وهو الدينار، والدينار أربعة، الدينار عبارة عن 4.5 جرام من الذهب. الدينار وزنه كام؟ 4.5. فعلى أساس تطلع قيمة مقنص الزكاة المال الذي تجب فيه الزكاة هتضرب 4.5 في كام؟ نصاب الذهب كام؟ لا 20، اضرب 20 في كام؟ هتعطيك 85 جرام من الذهب. البعض له حسابات آخر كسرية، يعني ممكن توصل معه إلى 87، والبعض أوصلها إلى 90 جرام. فأنت دلوقتي معاك، خلينا على حساب اللي هو عليه أغلب الحاسبين والأغلب المجامع الشرعية قالت ذلك والدراسات، 85 جرام من الذهب. هنا أنت معك سوم أو معك دولار أو معك أي عملة أخرى، كيف تعرف أن المال الذي في يدك، النقود التي في يدك بلغت النصاب؟ على طول سنحولها، سننظر إلى هل قيمتها، هل هذه النقود تساوي 85 جرام ذهب ولا لا؟ على ما تنزل إلى السوق لتشتري ذهبا لامرأتك يقول لك جرام الذهب بكذا، مش كده؟ أليس كذلك؟ طيب فأنت هنا معك مثلا الدولار، الدولار هذا قيمة يشتري 85 جرام من الذهب، إذا كان قيمته تساوي 85 جرام من الذهب بواجب فيه الزكاة، طلع ربع العشر 2.5%، ماشي؟ كان أقل لا زكاة فيه. يعني مثلا أنا ملكت مثلا 19 درهما دينارا أو مثقالا، هل فيها زكاة؟ لا. فكذلك الأمر هنا، أنا ملكت مثلا 84 جرام من الذهب أو 80 جرام من الذهب، يعني أقل من 20 مثقال، يجب فيها زكاة؟ لا يجب فيها. فكذلك الأمر، تحول العملة إلى ذهب حسب السعر في السوق. فهمت؟ وهكذا الفضة، الفضة أيضا حوالي جرام الفضة، الدرهم من الفضة يساوي حوالي 2.975 جرام، يعني قريب من 3 جرام، وتحول من هنا إلى هنا، عملية حسابية بسيطة. ماشي؟ فهمت أم لم تفهم؟ ما بتعرفوش حساب؟ ألا تعرفون الحساب؟ لا تعرف التحويل من، أنا الآن أنا سأسألك سؤالا، كم يساوي الدولار على السوم؟ 100 دولار تساوي كم سوم؟ سوم 1000 و ألف مليون. طب خلينا بدل الأرقام الكبيرة دي، دولار يساوي كم سوم؟ عشرة. كيف عرفت؟ بالحساب. أقول لك يعني مثلا سبعة دولار تساوي كم سوم؟ حولت من هذا لذاك. فكذلك الذهب. ماشي. اقرأ. أصل في العروض. اقرأ بعدهم. أصل في العروض. الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كان. يعني أي شيء يساير فيه تجب فيه الزكاة. إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق ورقي أو الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام فيها يقاومها فيؤدي من كل 200 درهم خمسة دراهم. إيه ربع العشر. ولأنها معد عشر المئتين كام؟ عشر المئتين. عشرون. طب ربع العشر يساوي كام؟ خمسة. خلاص أداءها. ربع العشرين يساوي خمسة إيش؟ دراهم. ولأنها معدة لاستماء يعني نامية بإعداد العبد أشبه المعدة بإعداد الشرع. يعني المال التجارة معد للاستماء بإعداد العبد. أنت عندك في بيتك أشياء كثيرة جدا مثلا وأحتجت مالا، واحد من الناس يدخل عليك كده يقول لك مالك، تقول أنا مهموم ليس عندي مال. يقول عندك مال تستطيع أن تربح منه، تقول له كيف؟ ينظر عندك بيت كبير، نظر وجد فرشا كثيرا، لو فرشته أهل القرية جميعا ينامون عليه والقرى المجاورة، ودخل وجد عندك مكتبة ضخمة جدا. طيب ثم نظر بعد ذلك فوجد عندك مقاعد كثيرة، قال لك تعال هنا. نظر أيضا وجد عندك ملابس كثيرة جدا، قال ما هذا؟ أنت تشكو حاجة؟ أنت عندك مال كثير، أين هو يا عم؟ تقول عندك ملابس، عندك كتب، عندك فرش، كيف ذلك؟ قل له أخرج تعال هنا، اعرض مكتبتك للبيع، افتح مكتبة. مكتبة ليست مدرسة، لك مكتبة لبيع الكتب، تاجر في هذه الكتب والفرش، اعرضه للبيع، اجعل عندك كام فرش، لو جاءك بعض الناس يبيتون عليه والباقي أنت مستغني عنه بيعه، تاجر فيه، وعرض كذا وعرض كذا. فعرضت فوجدت ذلك شيئا جميلا، فخلاص انت بقى ايش؟ كل ما عندك اعددته للتجارة. هذا المال ننظر كم قيمته، وجدنا ما شاء الله قيمته تزيد عن على 20 مثقال، تساوي 100 مثقال من الذهب. طيب خلاص ستتاجر؟ قال خلاص عرضتها للتجارة، سأتاجر فيها والمربح هو الله. نقول له نعم، متى بدأت في التجارة؟ كم اليوم في الشهر؟ كم اليوم؟ اليوم كم؟ 24. نقول له أنت بدأت من هنا في مال هو نصاب، هو إيه؟ نصاب. أديك المال الذي تتاجر فيه قيمته مثلا 30 مثقالا. إذن من العام القادم في نفس اليوم، والحساب بالهجري وليس بالإفرنجي، بالعام الهجري وليس يناير فبراير كلام ذا. طيب نفس اليوم تنظر هل عندك هذا المال زاد أم نقص، أم هو كما هو؟ هو كما هو لم ينقص فيه الزكاة، لأن ذلك نصاب حال عليه وجدناه قد قل، قال والله خسرت لا زكاة، وجدناه زاد فيه وفي الزيادة الزكاة. فهمت؟ عرفنا كيف أنها معدة للنماء بإعداد الآية العبد. يلا. اشترط نية التجارة ليثبت الإعداد، ثم قال يقومها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء. قال رضي الله عنه، وهذا رواية عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله. وفي الأصل خيره، لأن الثمنين يعني الثمنين الذهب والفضة، لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء. هذا ثمن وهذا ثمن، الذهب ثمن والفضة ثمن. وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا، يعني عاد يقول الذهب أنفع، نقول له لا، ليس المسألة في كونهما أيهما أثمن وأعظم قيمة، التقويم بالأنفع يعني بما يبلغ نصابا للفقير، يعني إذا بلغت عروض التجارة نصابا بالفضة ولم تبلغه بالذهب يبقى نعتبر الفضة، بلغته بالذهب ولم تبلغه بالفضة يبقى نقومه بالإيش بالذهب. هذا هو الإيش الأنفع للفقير. فهمت؟ طيب، لكن الله أعلم أغلب أو المجامع الفقهية جعلت التقويم بالذهب كما جعلت تقدير القيم الديات بالذهب والزكاة بالذهب. لماذا؟ لأن الفضة قل جدا انهار وزنها جدا أو انهارت قيمتها جدا. ماشي. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقومها يقومها يقوم يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود، لأنه أبلغ في يعني إيه إن كان الثمن من النقود؟ هل ممكن يكون الثمن من غير النقود؟ يمكن. يقول قل مثلا صحة التجارة أنا أبيع شيئا وأعطي شيئا، ما الشيء غير الذهب والفضة؟ يعني مثلا اشتريت خشب بقطن وهكذا، فيقوم بما اشتراه به إذا كان الثمن ذهبا أو فضة، لكن الثمن غير الذهب وغير الفضة يبقى يقوم بإيه؟ بواحد منهما على من قال بالتخير أو بما هو أنفع للفقراء بمن اعتبارا بقول من قال تقوم بإيه؟ بالأنفع للفقير. فهمت؟ اقرأ رضي الله عنكم. قالوا صعظنا على آخر اللسان نكون مخلصين العبادات كلها، نريد على آخر الدراسة أن نكون قد انتهينا من كتاب الحج كاملا على الأقل. يلا. لأنه أبلغ في معرفة مالية، وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب. وعن محمد رحمه الله أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك. يعني المغصوب إذا غصب واحد شيئا من آخر يضمنه إذا هلك في يده أو استهلكه، بما يضمنه؟ بغالب نقد البلد. وكذلك إذا استهلك شيئا لصاحبه أيضا يضمنه بغالب نقد البلد. يلا. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة. لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه، أما لا بد منه في ابتدائه. لانعقاده تحقق كل غني للانعقاد وتحقق الغنى وفي انتهائه للوجوب ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الكل كل حيث يبطل حكم الحول ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ولا كذلك في المسألة الأولى. طيب أنا هسألك سؤال، فهمتم الكلام ده؟ فهمتموه؟ عم يحتاج إلى شرح؟ لا، ثواني بس أنا أسأل سؤالا، فهمتم هذا الكلام؟ من فهم يقوم يشرح. انظر إلي يا أمير. من فهم يرفع يده. قم اشرح هذا الكلام. مثلا أنا ملكت نسابة في هذا اليوم و في قابل الآن أحسب إذا كان أكد أو زاد مزكي ولا يعتبر في بق بينهما بين الانعقاد وبين الانتهاء، يعني في ابتدائه هذا للانعقاد، في انتهائه للوجوب، ما بينهما لا يعتبر زاد أو نقص. أما إذا هلك كله بطل الحول. بطل الحول. فإذا ملك بعد بطلانه يحسب له حول جديد. ماشي الكلام؟ طيب. وإن نقص، يعني لم يهلك كاملا، لكن هو نقص عن 20 مثقال ويزيد وينقص ويزيد وينقص، فاعتبرنا بداية الحول ونهاية الإيش؟ الحول. فقلنا إذا نقص لماذا لا نجدد حولا جديدا؟ لأنه باقي بعض الإيش؟ النصاب. لكن إذا هلك كله بطل. فهم؟ بارك الله فيك. لأن بعض النصاب باقي فيبقى الانعقاد. قال وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الأعداد الإعداد يعني وإن اختلف جهة الإعداد الذهب والفضة بإعداد من؟ الشرع. ولكن التجارة بإعداد مين؟ يلا يضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمن ومن هذا الوجه. طيب يعني هنا فهمتم هذا الكلام، عندما تزكي فضم الذهب إلى الفضة إلى عروض التجارة، يعني لو عندي ذهب لا يبلغ نصابا وعندي فضة لا تبلغ نصابا وعندي تجارة لا تبلغ، كل واحد منها لا يبلغ نصابا على حدة، ولكن إذا ضممتهم جميعا بلغوا يزكى أم لا يزكى؟ يزكى بحسب الإيش؟ المجانسة بين الذهب والفضة، ولأن عروض التجارة تحسب بالذهب والفضة فهناك مجانسة بينهم. فيبقى إذا ضم، ولذلك إذا لم يكن تاجرا مثلا ولكن عنده ذهب وعنده فضة، ففي هذه الحالة أيضا لا يبلغ نصاب هنا ولا يبلغ نصاب هنا، فقال في هذه الحالة يضم أحدهما للآخر باعتبار المجانسة، ما المجانسة بين الذهب والفضة بالإيش؟ بالثمنية، هذا ثمن وذاك وذاك ثمن، يعني نقول باعتبارنا الحالي أنت عندك تملك دولار وتملك سوم وتملك جنيه مصري، لا الذي ملكته من الدولار يبلغ نصابا ولا الجنيه المصري يبلغ نصابا ولا الذي ملكته من السوم يبلغ نصابا، ولكن إذا ضممت الذهب الجنيه المصري إلى السوم إلى الدولار سيبلغ ذلك نصابا، يعني إذا ضممتهم يكون يأتون بما هو يساوي 85 جرام من الذهب أو 200 درهم، يبقى نقول فيهم جميعا لماذا؟ للمجانسة بينهم. ما المجانسة بين هذه النقود المختلفة الثمانية؟ اقرأ. واجب وليس جائز، وجوبا. أسألك تخوف، هل تسأل لكي تحتال للفتوى بأن لا يزكي، أم أنك تتأكد حتى تقول له واجب؟ اقرأ. أي قيمة الورود تعتبر قيمة الشراء أو قيمة البيع؟ تكلمنا فيها يا شيخ. اللي بالك، لا دي سؤالك جيد، لأن هناك قلنا كيف تقوم عروض التجارة واختلفوا فيها، بغالب نقد البلد ولا بما اشترى ولا بالأنفع ولا غيره. طيب، إنما هنا اشتريت التجارة، عندما اشتريتها وبقيت عندي وأريد أن أزكيها، هل أزكيها بثمن الذي اشتريت به ولا بقيمتها الحالية؟ بقيمتها الحالية. يعني افترض أنك أنت اشتريت ما تتاجر فيه عندما اشتريته ووضعته عندك في الدكان، كانت قيمة هذه الأموال مثلا بالثمن الذي اشتريت، مثلا كان الثمن كله لا يبلغ مثلا 300 دولار، ولكن فتح الله عليك وزادت أسعار هذه الأشياء، فتزكيها بقيمتها الحالية. تعرف كده إن التجارة تزكى بإيش؟ بقيمتها الحالية وليس بما إيه؟ بما اشترى. فهمت؟ يا رب. ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه. نعم، يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ بالأجزاء وبالقيمة، يعني هنا لما قال ويضم الذهب إلى الفضة المجانسة من حيث الثمانية. طيب، هنا الذي قال وهما الصاحبان بالأجزاء، يعني إذا ملك 10 مساقيل من الذهب وملك 100 درهم يزكى، يبقى ده باعتبار الإيش؟ الأجزاء. لكن أبو حنيفة قال باعتبار الإيش؟ القيمة. فلو كانت مثلا بالقيمة كلهم معه 10 مساقيل ومعهما أو 15 مثقالة مثلا ومعه 50 من الفضة أو 20 من الفضة، بالأجزاء لا يبلغون نصاب الزكاة. لكن افرض أن قيمة 50 هذه تساوي 5 مساقيل من الذهب، فيبقى تزكى في هذه الحالة اعتبارا بالقيمة. فقال أبو حنيفة بالقيمة، وأما الصاحبان فقال بالإيش، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. نعم. حتى إن من كان له 100 درهم وخمسة مساقيل ذهب تبلغ، وخمسة مساقيل ذهب أو ذهبا تنفع تتمييز عدد تبلغ قيمتها 100 درهم، نفس المثال الذي ذكرناه حاليا. يعني هو يملك 100 درهم، فأدي بالنصف النصابة بالأجزاء، وخمسة مساقيل من الذهب، طب لكن تبلغ قيمتها 100 درهم، عند أبي حنيفة فيها الإيه؟ الزكاة، لأنها بالقيمة صارت إيش؟ 200 درهم. فعليه الزكاة عنده خلافا لهما. لماذا؟ لأنهم قالوا هنا هو 5 مساقيل من الذهب وهذه 100 درهم، هذه لم تبلغ نصاب وتلك لم تبلغ نصاب، فيبقى في هذه الحالة لا زكاة فيها. لكن أبو حنيفة قال لا، مدام 5 مساقيل يبلغ قيمتها 100 درهم، فيبقى هنا اكتمل نصابه من حيث الفضة، فعليه الآن أن يزكي. اقرأ. هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة. القدر يعني الوزن. حتى لا تجب الزكاة في مسوغ وزنه أقل من 200 أقل من 200 وقيمته فوقها. وهو يقول إن الضم للمجانسة وهو يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها. والله فيضم بها ولا لها؟ فيضم بها يعني يضم بالقيمة. يعني هنا على المثال الذي جاء به في الكتاب، هو عنده هنا لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من 200 يعني من 200 درهم فضة وقيمته فوقها، ماشي؟ مصوغ وزنه أقل من 200 درهم ولكن قيمته فوق ذلك، يعني قيمته تأتي بإيه؟ بأكثر من 200، بس خلي بالك من إيه؟ من الذهب. فضة تقوم بالذهب في البيع إذا كان سأشتري مصبوغا، لأنه لا اعتبار للصياغة ولا الجودة ولا الرداءة في مبادلة الذهب بالذهب أو مبادلة الفضة بالإيش؟ بالفضة، ماشي؟ الاعتبار لكل ذلك. فكيف يستقيم كلامه هنا؟ قال حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من 200 وقيمته فوقها، وهو يقول إن الضم للمجانسة وهو يتحقق باعتبار القيمة، لأنه مدام القدر لم يبلغ النصاب في واحد منهما، كيف نعرف أنهما مجتمعان يبلغان نصابا؟ إنما ذلك بالضم بالقيمة لا بالأجزاء. بس أيضا أنبهك، يعني لا تظنن أن الحنفية أو غيرهم من الفقهاء يجيزون أن تبيع مثلا هذا الكوب من الفضة هو مثلا وزنه 50 من الفضة، 50 درهم، لا يجوز أن تبيعه 75، 70، 55 عند الجميع. يقولون الزيادة مقابل الصناعة، نقول لهم لا، لا اعتبار له سدا لزريعة الربا، جيده ورديئه ومصوغه ومضروبه سواء. طب فكيف يقول هنا والله أنا هذا من الفضة أعجبني وبائعه قال أبدا لا أبيعه بما يساويه فضة، أنا تعبت فيه، إذا نشتريه بالإيش؟ بالذهب. فإذا اختلف الجنسان أو النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. احفظوا الأحاديث، احفظوا الإيش؟ الأحاديث. طب اليوم أنت ستذهب إلى الصائغ مثلا معك ذهب قديم، تقول له خذ هذا الذهب القديم وأعطني بدلا منه ذهب جديد، سأختار، هات هذا وهات هذا وهات هذا. فماذا بيفعل الصائغ؟ يضع هذا الذهب في كفة والذهب الجديد في كفة، فيقول لك هذا الذهب يعني يكون أداء هذا الذهب مثلا 300 جرام القديم، ولكنه إذا بادلته أعطيك 250 جرام ربا. طب كيف الحيلة للخروج من ذلك؟ طب ما في ممكن تغيير الإيش؟ الجنس. طيب يبقى ايه؟ نشتري اولا حتى بنفس النقود بتاعتك، ستشتري منه بالدولار، بعه اولا. انا اتيت بالذهب القديم هذا بكم يا عم هؤلاء؟ قال لك مثلا ب50,000 دولار او 5,000 دولار مثلا، اقبضني ثم اشتري منه الذهب الايش؟ الجديد، ماشي؟ فتشتري منه الذهب الجديد بعده، خلاص؟ فالحال يكون كذلك. تبيع أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إنا لنبتاع الصاع بالجنيب بالساعين من الرديء، قال أوه عين الربا، هل بعتم الجيد ثم اشتريتم الرديء؟ لا تجعلوه مبادلة. ماشي اقرأ. هل يمكن في هذه المثال بالدين؟ لا يجوز الدين، لأن الحديث قال إيه؟ يدا بيد. والناس هنا تجتهد في جواز ذلك، لكن لا، هذا كلام إنما هو ربا ربا ربا. إذا يمكن أن أشتري الدولار بالسوم بقيمة إسرائيل، اشتري الدولار بمئة سوم، بألف سوم، بعشرة ألاف سوم، بخمسمائة ألف سوم، اختلف الإنسان. باب في من يمر على العاشر. إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر، أصبته منذ أشهر. تعرفين من العاشر؟ الذي إيه؟ المصدق الذي أو الساعي الذي يجمع الإيش الزكاة، أو الذي ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ من التجار العشورة فيما فيه عشور، ويسمى عشور حتى في الذهب والفضة اللي هي، أو الذهب والفضة هي أموال باطنة ليس له سلطة أخذها، لكن هي العشور يعني من التجارات التي يمر بها. نعم. أو علي دين وحلف صدق، وحلف العاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار. طيب عندي هنا قال أصبته منذ أشهر، يعني ماذا؟ ماذا فهمت من هذه العبارة؟ واحد بس الذي يتكلم، واحد فقط. يعني لم يمر عليها الحول. أو علي دين. قال له نعم، هذا المال، لما قال له هذا بقى مال فيه الزكاة بلغ النصاب، قال له أنا علي دين، يعني دين لو أنني أديته أو قضيته سينقص النصاب، وحلف يعني يحلفه، يعني يحلفه على هذا، خلاص يصدق صدق. فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب، والقول قول المنكر مع اليمين. نعم، يعني طبقنا عليه إيه قواعد الدعوة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. فهنا العاشر ادعى عليه الزكاة فهو أنكر، يبقى ليس للعاشر إلا أن يحلفه الإيش اليمين. نعم. وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر أخر آخر، يعني عاشر آخر يعني مررت على عاشر آخر، هذا إذا كان هناك عاشر إيه، لكن الإمام قال أنت العاشر هنا وحدك في كل هذه الجهات، ليس هناك عاشر آخر، يبقى هنا بان كذبه. ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر، لأنه ادعى وضع الأمانة، الأمانة موضعها، شوف التعبير تعبير رائع جدا. ثواني يا شيخ، لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها، أين الأمانة هنا؟ الزكاة. طب لماذا سماها أمانة؟ لأن الزكاة هو حق الفقير. إيه. ويده مثل أمانة. تمام. سماها أمانة. لماذا؟ لأن مدام وجبت الزكاة في مالك، إذن مالك فيه قدر الزكاة، هذا في يدك إيش؟ أمانة. فهم؟ تعبير من أروع تعبيرات رضي الله عن الإمام المرغناني. بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة، لأنه ظهر كذبه بيقين، كذبه بيقين، ليس هناك عاشر آخر. وكذا إذا قال أديتها أنا، يعني إلى الفقراء في مصر، لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية. يعني إيش الكلام ده؟ أديتها في مصر، يصدقه أيضا، لأن من الأصل أداء الزكاة كان أو جمع الزكاة كان للأمراء، وثم فوض إلى الأغنياء، ثم فوض إلى الأغنياء، فوضهم سيدنا عثمان، وذكرنا ذلك في أوائل الزكاة. فهو إذا قال أنا أديتها إلى الفقراء في مصر، يعني قبل أن أخرج للسفر، يصدق على ذلك، لأنه مفوض إليه أن يفعل ذلك. لكن إذا قال أنا أديتها مثلا في غير مصر، لا، يأخذها منه مرة أخرى. وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول، وفي الفصل الرابع، وهو ما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في مصر، لا يصدق وإن حلف. وقال إيش؟ وإن حلف. حلف. خليني بس أشوف فين أنت. بخلاف ما إذا لم يكن، لأنه وكذا إذا قال أديتها إلى الفقراء في مصر، كما قلت لك، يعني هو قال أنا أديتها بتفويض الإمام لي، الإمام مفوض الأغنياء في ذلك، لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية. يعني هو مدام قال أنا أديتها إلى الفقراء في مصر يصدق، لكن قال أديتها في الطريق تؤخذ منه مرة ثانية، لأنه مفوض إلى إعطائها للفقراء في مصره، أما عندما خرج إلى الطريق فإن ولاية الأخذ تكون للإيش؟ للإمام، أي إلى العاشر الذي نصبه الإمام لأخذ أموال الزكاة. فإن تاجرا يتجر بينه في كسان قدر السنة، من الذي يأخذ منه زكاة؟ نعم، فإن تاجرا أقول بالراحة، يتجر بينه في كسان قدر السنة، من الذي يأخذ منه زكاة؟ الجمرك، الجمارك. لو افترضنا أن ذلك كان، فهو يأخذها هنا أو هنا، أيامها كانت أمة الإسلام أمة واحدة، فالعاشر ينصب دائما بين الأقاليم، بين بخارى وسمرقند هناك عاشر وكذا، أو بين مثلا هنا وبين روسيا وكذا، فإن كل ذلك كانوا يخضعون لحاكم واحد هو الذي ينصب العشار. ماشي. طيب خلينا احنا نعتبر ان لا زالت بلاد الاسلام قائمة، وكل بلد نصبت عاشرا، فانه يطبق عليه نفس الاحكام، اذا قال له انا اديتها الى فقراء بلدي يصدق، قال اديتها الى العاشر في اوزباكستان يصدق، والعكس كذلك الامر. نعم، فهمت؟ وقال الشافعي رحمه الله صدق. أخوانا لا تفننوا في المسائل، أنا عايز أخلص المسائل اللي أمامي، هو منهج يجب أن تنتهوا منه. أنا أقول وكذا الجواب نقرأه من هنا أبوه ويريد أبوه. وقال الشافعي من الذي عليه القراءة؟ ماذا تريد أن تسأل يا عبد الله؟ هو يقرأ. وقال الشافعي يصدقوا من هنا. يصدقوا؟ يصدقوا. وأنا نقرأ ممكن. وكذا الجواب في الصدقات السماوية. في ال صحيح أول يعني إذا قال أديت زكاة السوائم إلى فقراء بلدي يعني ما هو أصل في الغالب بتكون في عروض التجارة. طب السوائم ليست عروض إيش؟ تجارة. كذلك الأمر لو أنه قال ما قاله في عروض التجارة قاله في الآية في زكاة السوائم نفس الحكم. لأنه أوصل الحق إلى المستحق. ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. يعني إحنا هنا كلمة فصل أصل قلت لكم قبل ذلك يعبر كما في الفصل الأول أو في الفصلين يعني في الآش في المسألتين ماشي. فهنا قال آش وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول. وفي الفصل الرابع لا يصدق إذا قال أديت إلى فقراء الآش المصر إن حلف. طب شوف المسائل التي مرت قبلها ما هي؟ اقرأ. كل واحد ينظر إليها وحده. مع الفصول أربعة يعني المسائل التي سبقت كم؟ أربعة. اقرأ وريني كم مسألة. اقرأ كل واحد يقرأ بنفسه. ايه هو؟ فصل ايش؟ لماذا رجعت كل هذا؟ كلها مذكورة في نفس الصفحة أو الصفحة التي قبلها. كلمة فصل يعني مسألة يا مشايخ وليست فصل بمعنى الفصل المسائل المستقلة عن الباب. أين بدأت مسائل عروض التجارة التي من باب العاشر أو من فصل العاشر؟ اقرأ. هذه الفصل الأول المسألة الأولى. أو على يدين. هذه إيش؟ الفصل الثاني. أو أديتها إلى عاشر آخر. هذه الفصل الإيش؟ الثالث. وإذا قال أديته أنا هذه الفصل الإيش؟ الرابع. ماشي؟ كل ذلك متعلق بإيه؟ بالتجار مال تجارة. لكن لا الذي مر هو معه إيه؟ سوائم. معه إيش؟ سوائم. فهل تنطبق عليه نفس المسائل أم لا؟ بنفس الإجابات أم لا؟ يعني إذا قال أنا أصبته منذ أشهر يصدق إذا حلف. على دين علي دين وحلف يصدق. أديتها إلى عاشر آخر وهناك عاشر آخر يصدق. إذا قال أديتها أنا يعني زكاة عروض التجارة هذه إلى فقراء المصر في المصر يصدق. طيب قال وكذا الجواب في صدقة الإيش؟ السوائم في ثلاثة فصول. وفي الفصل الرابع لا يبقى يصدق فيما إذا مر بالسوائم فقال أنه أصبته منذ أشهر لم يمر عليه أو علي دين يحيط بها مثلا أو أديتها إلى عاشر آخر كل ذلك يصدق فيه إلا في مسألة إيه أديتها أنا. ماشي؟ طب لماذا في الفصل الرابع وهو ما إذا قال أديت بنفسي إلى الفقراء في مصر لا يصدق وإن حلف؟ هذه المسألة عندنا الشافعي خالف. ننظر إلى أدلة الفريقين. وقال الشافعي يصدق. قال الشافعي يصدق لأنه أوصل الحق إلى المستحق. ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. إيه هي الأموال الباطنة؟ قلنا في أول الشرح، في أول ما دخلنا في الآية في الزكاة، قلنا ما الأموال الباطنة؟ النقدين. الأموال الباطنة هي الذهب والفضة، إنما السوائم تجارة كذا، زروع، ثمار، كل هذه اسمها الأموال الإيش؟ الظاهرة. طيب في الأموال الباطنة صدقناه، لماذا؟ لأنه ادعى ما هو مفوض إيش إليه بتفويض من؟ من الذي فوضهم؟ سيدنا عثمان. إنما الأموال الظاهرة لا زالت المطالبة فيها حق للإيش؟ للسلطان. فيبقى هنا لا يصدقه العاشر في ذلك، يقول ليس لك ولاية الإعطاء بنفسك، ولكن الإعطاء للسلطان بعد أن يأخذ منك. ماشي مشايخ؟ اقرأ رضي الله عنكم. ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة. لا بس اقرأ الأول والثاني بعد كده. ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة. وقيل هو الثاني والأول ينقلب نفلا وهو صحيح. ثم فيما يعني إذا هو لم يصدقه وكان فعلا قد إيش؟ قد أدى إلى الأول، يعني أو الساعي أخذ منه، قال له لا أصدقك في كل ذلك، فأخذه مرة ثانية. فالذي دفعه أولا هو الزكاة، أم الذي دفعه ثانيا هو الزكاة؟ يعني الذي دفعه للثاني للساعي هو الزكاة، أم الذي أداه هو إلى الفقراء هو إيش؟ الزكاة. أصل المسألة لا تتصور إلا في مسألة أنه أدى إلى فقراء مصره. ماشي؟ فهنا إذا قال فقال له لا أصدقك، لم يصدق وكرر الأخذ عليه مرة أخرى، فما الذي يعد زكاة فيهما؟ الذي أداه أولا أم الذي أداه إلى الساعي ثانيا؟ هذه المسألة. اقرأ. قال ثم قيل الزكاة هو الأول أي المؤدى أولا. والثاني سياسة. وقيل هو الثاني والأول ينقلب نفلا. قال وهو الصحيح. لماذا قال وهو الصحيح؟ لأن أوله أصدق. لأنه أوله ضعيف. لأن أوله ضعيف. أول قول. أول قول. الزكاة هو الأول. أيوه. لماذا هو ضعيف؟ يعني واحد بس اللي يتكلم. حبيبي أنا ما بتكلمش عن مقابل لهم. لماذا هذا ضعيف ولماذا هذا هو الصحيح؟ لماذا صحح هذا؟ قول ينقلب نفلا صحيح، والثاني يعني سياسة وهو الضعيف. لأن حق الأخذ للسلطان في الأصل، حق الأخذ لمن؟ للسلطان. فمن قال فالزكاة هو المؤدى ثانيا يكون هو الصحيح في هذه الحالة. طب والذي أداه إلى الفقراء؟ قال يصير نفلا، يعني يصير صدقة من الصدقات. فهم؟ هذا الذي جعله يقول وهو يصحح هذا القول، لأن هذا راعى أن الأخذ أصلا إلى إلى السلطان. ماشي جيد. اقرأ. ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة لم يشترط إخراج البراءة. لم يشترط إخراج البراءة، يعني إيه البراءة؟ يعني كما أنت يكون عليك مثلا ضريبة أو شيء تدفعه للدولة في مثلا جهة من الجهات أو مصلحة من المصالح، لما تذهب إلى هناك وتدفع ما عليك مثلا من ضريبة أو من مثلا رسوم لنظافة أو لغيره، تذهب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المؤسسة أو المصلحة أو الجهة الحكومية وتدفع الإيش المال، يعطيك إيش، يأخذه منك وخلاص وتمشي، ماذا تأخذ منه؟ إيصال حجة أنك دفعت. هذه هي البراءة، هذه هي الإيش، فهمت؟ لم يشترط إخراج البراءة في الجامع الصغير وشرطه في الأصل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، لأنها دعا وللصدق دعواه علامة، وللصدق دعواه علامة، فيجب إبرازها. وجه الأول، يعني في الجامع الصغير لم يشترط، لا يقول له أخرج لي براءتك، لكن الرواية بعد ذلك في الأصل اللي هي ما هو الأصل؟ المبسوط، كتاب الإيش؟ المبسوط، وهو رواية الحسن، يعني يشترط يقول له أعطني الإيش؟ البراءة. وجه الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة، فلا يعتبر علامة. طبعا هنا الخط يشبه الخط، ولكن كانت معروفة الأختام من قديم، لكن نعم الخط، وللآن الخط يشبه الخط، بل الأختام قد تزور، لكن تشترط، يعني أرى والله أعلم أنه يشترط إخراج البراءة، لأنه على الأقل أنها في علامة براء، علامة أنه أدى، علامة أنه أدى، وإن كان يدخله التزييف أو يدخله الشك لأن الخط يشبه الخط ولا كذا ولا هذا الكلام، هذا احتمال. طب وما يحتمل؟ يحتمل أو يتحمل، لا إشكال، لكن هو وسيلة من وسائل التأكد من أنه دفع حق الله سبحانه وتعالى. قال: وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي، لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم. اقرأ بعده. قال: وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي، لأن ما يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، فتراعى تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف، ولا يصدق الحربي. يعني لماذا الذمي يصدق؟ لأن الذمي معاملته معاملة المسلمين في الأصل، ما دام صدقت في مثل هذه الأمور اللي هي التبعات المالية صدق فيها المسلم، يصدق فيها الإيش؟ الذمي دون الحربي. طيب هنا مسألة التضعيف، لأنهم قالوا في أن عندي الذي يمر على الساعي أو على العاشر إما مسلم وإما ذمي وإما حربي، فهنا الذمي عليه ضعف ما على الإيش؟ ما على المسلمين. الحربي، طب كيف يمر علينا الحربي؟ الحربي يعني الذين بيننا وبينهم حرب، كيف يدخل بلادنا؟ دخل يعني بأمان، دخل بشيء يسمى أمان. إلا في جواري يقول هن أمهات أولادي أو جلمان معهم يقول هم أولادي، لأن الأخذ منهم. لماذا يصدق في كل؟ قال: ولا يصدق إلا، لا يصدق في شيء إن أديت لآخر أو غيره أو غيره، لا يصدق فيه، ويؤخذ منه مرة ثانية. طب ولا يصدق إلا في الجوار وأمهات الأولاد، إلا في الجوار ثواني، أو إذا قال هن أمهات أولادي، أو في غلمان معه قال هن أولادي، هم أولادي، لماذا يصدق ولا نجبره على الدفع؟ أولا الجواري والغلمان أموال أم ليس أموالا؟ أموال، واحد يتاجر في العبيد، فهنا قال له تعالى تعالى معك هذه الجواري ومعك هؤلاء الغلمان ادفع على كل رأس كذا. قال كيف أدفع عن أولادي وعن أمهات أولادي؟ كيف؟ قال هن أمهات أولادي وهؤلاء أولادهم يعني أحرار فيصدق. هل لنا ولاية أخذ الأرض؟ لأن لماذا العاشر أصلا؟ العاشر أصلا موجود له مهمتان: تحقيق الحماية في الطريق وجبي الأجباية الأموال المستحقة للسلطان أو للدولة. فيبقى إحنا قيامه في الطريق حماية للأموال، وهؤلاء قال إنهم ليسوا أموالا فكيف يأخذ عليهم؟ اقرأ. لا جواري ولا عبيد ولا أمهات أولاد، اقرأ. لأن تعقب منه بطريق حماية، وما هي بهم المال يحتاج إلى حماية، ويعمل إقراره بالنسب ما في يده منه صحيح، فكذا مش فاهم منك حاجة. اقرأ بالراحة، اقرأ. لأن العقد منه بطريق الحماية، وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية، غير أن إقراره بنسب ما في يده من صحيح. اقرأ. فكذا بأمومية الولد، لأنها تبتني عليه، فانعدمت يعني زالت صفة المالية فيهن، والأخذ لا يجب إلا في المال كما قلت لك. هم ثبت أنهم أحرار، ناس أولاد، قال هم أولادي، وأمهات الأولاد ثبت أنهن تحررن بأولادهن، فيبقى كيف نأخذ ذلك على الأحرار؟ الأخذ إنما فقط بطريق حماية الأموال، وهم ليسوا أموالا. طيب اسكت. لا أمهات أولاد ولا أولاد، فهمت؟ طيب قال والأخذ لا يجب إلا من المال. اقرأ المسألة الأخيرة. قال في الصفحة ويؤخذ من المسلم ومن الزمي، هذا التضعيف، تعرفون التضعيف من الايه؟ من الضعف ولا من المضاعفة؟ من المضاعفة. أعطيت واحد منكم أخذ 30 من 30، واحد أخذ 15 من 30، فأقول فلان أخذ ضعف فلان، فهمنا؟ طيب. ومن الحربي العشر، هكذا أمر عمر سعاته رضي الله عنه وأرضاه. ماشي يا مشايخ؟ طيب ماذا تريد؟ حري، مدام الأولاد ثبت إنهم أحرار، فمن أتت به تكون حرة. الجارية إذا استولدها سيدها صارت يعني صارت حرة، ماشي؟ فابتنت حريتها على على حرية أولادها.